بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهما تقتل مقاتلتهم وتسبى لذكر ضراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مما يتعلق بالعرش والكرسي، كل ما ذكر آنها كله يتعلق بمسائل العرش والكرسي. ثم ذهب المؤلف رحمه الله يبين لنا أن صفة العلو صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة والإجماع، وألحقها بالعرش لأن العرش من معاني كيت وقيت، وأن العرش هو بالنسبة للمخلوقات كيت وقيت. ما هذا السؤال؟ ما هو العرش؟ ما العرش حتى نستطيع أن نبين مراد الشارع رحمه الله؟ ما العرش؟ هاي حمزة. الكرسي تقصد؟ الكرسي. نعم الكرسي. ها جوابك على الكرسي. ها ماشي. ها لا شك الرحمن عرش السماء. ما هو العرش لغة وما ذهب إليه أهل العلم؟ هاي هو السرير. العرش لغة هو السرير، له معنى في اللغة، لكن هو السرير ولها عرش عظيم. سبع ملك السبع لها عرش عظيم. إذن الملوك لهم عروش والعرش هو السرير. هذا السرير من حيث اللغة. أما عرش الرحمن سبحانه وتعالى فهو سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات، صحيح سقفها. فالعرش مسطح أم عبارة عن قبة أم عبارة عن فلك؟ قبة. تعرفون قبة؟ إذن هذا عرش الرحمن عبارة عن قبة وهو عرش وأكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات. السؤال: هل للعرش قوائم؟ هل لعرش الرحمن قوائم أم لا؟ آية حمزة. نعم. ما عدد القوائم؟ ما عدد قوائم عرش الرحمن؟ هيا الله. ثمان قوائم بس القرآن يحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية. هذه الثمان قوائم بعدد ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية دليل على أن لمن العرش قوائم ثمان، أم دليل على أن الحملة من الملائكة هم ثمانية؟ أنت الآن قلت سؤالي أنا كم قوائم عرش الرحمن؟ ثمانية، واستشهدنا أنا وأنت بالآية. هل هذه الآية دليل على عدد القوائم أم دليل على عدد الملائكة؟ أم مفهوم عدد الملائكة على عدد القوائم؟ من يعرف؟ هاي مفهوم؟ مفهوم هكذا؟ طيب إذا قلنا ثمان قوائم، إحنا ذكرنا خلاف عند أهل العلم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الملائكة هؤلاء أفراد أم أجناس أصناف يعني؟ ذكرنا خلافا؟ ذكرنا خلاف. الثمانية ملائكة المقصود عدد ثمانية، عدد يعني مقصود ثمانية ليس تسعة ولا سبعة. المقصود ثمانية ملائكة أي كل ملك يمثل صنفا، فما يعلم جنود ربك إلا هو. ذهب بعضهم إلى هذا، والصحيح ظاهر الآية أن ثمانية بأعدادهم بأعيانهم. إذا قلنا هذا الراجل هو الذي نرجعه، يبقى هل مفهومه أن القوائم ثمانية؟ لا نقول هذا، لكن من ذهب إلى هذا هو ذلك. إذن نعتقد أن للعرش قوائم، والرحم تتعلق بالعرش قوائم العرش، وعليه الصلاة والسلام يقول رأيت موسى فمتعلق بقوائم العرش. إذن العرش قوائم أعدادها علمها عند الله، ومن ذهب إلى ثمانية فله وجه، والمسألة فيها يعني أخ فيها رد. هذا واحد. الثاني، كم عدد الملائكة يوم القيامة، وكم عدد الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن اليوم؟ ما شاء الله، عدد الملائكة يختلفون في حمل عرش الرحمن يوم القيامة، يختلفون عن حملهم الآن في هذه الأيام. ذكرنا خلافا لأهل العلم هاي شيء في الدنيا، في الدنيا في هذه الأيام أربعة، أما يوم القيامة ثمانية. صحيح. طيب الذي رجحنا ما شاء الله أحسن، الذي نرجحه هو ثمانية ثمانية، وحديث الأربع لا يثبت، وظاهر الآية باقية على ظاهرها تبقى وإحمل عشر بحفظهم يومئذ ثمانية، ما نستطيع نقيدها بالآخرة حسب يوم الحشر يوم النشر يوم الحساب يوم الوقوف، ما نستطيع نقطع بتحديدها أو نقيدها بها، بل قائمة من الآية براهير على يوم القيامة وهي أيامها. العرش سقف الرحمن، يبقى السؤال يا مشاهد، الكرسي من ما هو؟ الكرسي له معاه اللغة، له معاه اللغة. قبل أن نتكلم عن الكرسي الذي ذكر لله عز وجل وسع كرسي السماوات والأرض، قبل أن نتكلم الكرسي في اللغة في اللغة كراسي العلم في اللغة، يعني أنت صحيح لك وجه، لكن أنت استعجلت في الإجابة. نريد الآن لا تنظر إلى كرسي الرحمن، أنظر إلى الكرسي من حيث هو هذا العلو الارتفاع. أنت تحضر أرجلين، إما أنك من جني أو سيبوي. هاي أحمد إيش اخترنا؟ الكرسي ما يدل على العلو، الكرسي أمر آخر. هاي في اللغة. إذا الشيخ ما شاء الله ضبط مسائل العرش والكرسي ومشايخ الآخرون. هاي الشيخ العرش أحسنت، الكرسي هو العرش هو السرير ما يمنع، والعرش هو السرير. العرش الكرسي هو السرير ويأتي بمعنى العرش، لكن السؤال لك يا عبد الرحمن أنت استعجبت الإجابة. إذا اجتمع الكرسي والعرش يدل الكرسي على ماذا؟ هيا يدل على أنه مرقاة. مرقاة أحسن، إذن هو مرقاة درجة العرش. إذن فلان له عرش وعرش وكرسي، مفهومه لغة أنه لا يرتقي العرش إلا على الكرسي، وهو المرقاة الدرجة. إذن لله عرش ولله كرسي، فالكرسي كما ذكر الطالب أنه موضع القدم، موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، موضع القدم. إذن استواء الله على العرش ووضع قدمه على الكرسي نؤمن بهذا ونسلم. السؤال لكم، كيف الاستواء وكيف وضع القدم؟ علمها عند الله، ولا نستطيع نقطع بالكيفية إلا عن واحد من ثلاثة. إذا تأتى واحد منها استطعنا أن نقطع بالكيفية، إما بالمثيل، أن لله مثل ومثيل وسمي وكفر. السؤال لكم، هل لله مثيل؟ هل لله سمي؟ هل لله مثل؟ كل ذلك إذن ليس لله مثيل. مثلا ولله المثل الأعلى، أقول هذا الرجل مثل هذا، فاستواء هذا غالبا زي استواء هذا، هذا مثل هذا، فما أرى من هذا من كلام أو من صفة أو من شيء أو من إلا وأقول هذا، وإن لم أرى كونه مثيله عينه فله من الصفات والأفعال ما لهذا الرجل. صحيح. أما أن لله مثيلا ندا سميا معاذ الله ليس له، هل تعلم أنه سميع لم يكن له كفوا أحد، ويعرض بالله الأمثال، لا مثل لا سميع لا ند لا شريك ليس كمثله شيء، مجمع على هذا. المصدر الثاني إذا لم يكن له مثيل بالنظر قد يكون واحد وهو واحد سبحانه وتعالى، لكن إذا رأيناه أحد من العالم رأى ربنا لا، والخلاف في من؟ في النبي عليه الصلاة والسلام، في النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه رآه بفؤاده وقال نور أن أراه، ولهذا لما لو جاء الخبر الصحيح لو من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربنا وقال يده مثل كذا وكذا لصدقنا وآمنا. صحيح. فلم يبقى صلى الله عليه وسلم بكيفية الصفة، إذن لم يرى أحد من ربنا وليس له مثيل. يبقى المصدر الثالث أنه لم نرى وليس له مثيل، وأن يأتي الخبر الصادق ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لم أرى الله عز وجل لكن أوحى الله إلي أن يده كذا وكذا وأن جلوسه كذا وكذا وأن استواءه كذا وكذا نؤمن. فلم يأتينا خبر صادق وليس لله مثيل ولم يرى أحد. فعلم الكيفيات عند الله مما استأثر بها الله عز وجل. إذن استواء العرش يليق به سبحانه، نؤمن باستوائه سبحانه وتعالى استواء يليق به. وهذه المخلوقات ونحن منها وأنتم منها، هذه المخلوقات لكل منها استواء، لكل منها يد وساق وعين وسمع. السؤال للجميع، الإنسان له يد والحيوان له يد والجمل له يد والبعوض له يد والفيل له يد والباب له يد، هل هذه الأيادي للمخلوقات يشبه بعضها بعضا؟ لكل مخلوق يد تليق به، ولله المثل الأعلى، فالله له يد تليق به سبحانه وتعالى وتسعى لها. إذا قلنا في اليد ونحن نقر ونقطع أن لكل مخلوق مما له يد أن له يد، لكن نقطع لوقت نفسه أن يد تليق بالمخلوق، فلله يد تليق به ولله سواء يليق به ولله عز وجل ما له من أسماء الصفات كلها في كيفياتها ومعانيها تليق به سبحانه وتعالى. فهذا فيما يتعلق بالعرش والكرسي وتكلمنا عنه كثيرا. ثم ذهب المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بالعلو، لأن العرش كونه أعلى المخلوقات فالذي عليه استوى الرحمن هو أعلى على صفة العلو سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى. ثم بدأ المؤلف رحمه الله ينظر لنا شيئا من الأدلة والأقوال والآثار قاطعة بعلو الله، لأن أحد من العالمين للأسف وكم كثر سواء الأشاعرة الماتريدية الكلابية الكرامية الذين لا يقرون بعلو الله، كل من أنكر علو الله أنكر الرؤية قطعا، لأن من أنكر العلو ضرورة ينكر السهول. صحيح. ضرورة ينكر الميمنة والميسر الجهات الست، فأعلى جهة من الجهات الست مثل هذا الكتاب له علو وله سهول وله يمين ويسر وأمام وخلف، ما من مخلوق إلا وله ست جهات. فإذا أنكر وأجملها وأكملها وأفضلها وأسماها صفة أن يكون صفة العلو، فمن أنكر صفة العلو للكتاب أنكر ما سواه من باب أولى. صحيح. تقبلون هذا؟ يأتي إنسان يقول أنا أنكر صفة العلو للكتاب وأثبت صفة الأمامية والخلفية والميمنة والميسرة والسفول، نقول هذا تكلف وتنطق. إذا أنكرت شيئا لا ينكره العقل فمن باب أولى أن تنكر، ولله المثل الأعلى. إذا أنكر صفة العلو لله كل ذلك تعظيما وتنزيها غلوا وإفراطا ليس على منهج، أنكر صفة العلو من باب أولى أنه ينكر صفة السفور ولا يعتقد، وينكر صفة الميمنة والميسرة والأمامية والخلفية. السؤال، إذا كان لله عدو ليس له مكان على كلام لا أمام لا خلف لا علو لا سفور، فهذا هذه الصفات هي أليق وألصق وأحرى بالمعدوم أو بالموجود، من يقول نعم أو لا يفعله. هذه إذا نفينا صفات العلو بمعنى صفات الست لموجود أيا كان هو، أنا أقول فيه ناقص شيء موجود لكن ليس له علو ولا سهول ولا ميسرة فيأتي طالب صغير يقول الشيخ هذا الذي وصفته لنا أنت واخترت الكلام عنه نفيت عنه الجهاد فهذا أجدر أن يكون معدوما لا موجودا. كلام صحيح لنا صحيح. فهم عطلوا الله عز وجل، عطلوا وجود الله، عطلوا أسماء الصفات. فالذي ينكر العلو أنكر عطل وجود الله عطل. فلهذا التزموا بأن يثبتوا وجود الله، هذا فطورة. الله ما موجود، قال هذا كفر نعوذ بالله، لا الله موجود. طبعا أنتم تنكرون صفة العلو، إذا أثبت له صفة السفول الميمنيس، قال لا لا. إذا أين الله؟ منهم من قال الله في قلوبنا وسمى الاتحادية على الله، ومنهم من الحلولية. وأهل الكلام من الأشاعرة وهؤلاء يقول الله في قلوبنا علما ومعرفة وتعظيما وتقديرا، لا أعلم هذا، ما أحد ينازع في هذا. أين الله؟ معرفة، أنا أستطيع أتكلم عن مفقود عن معدوم وأذكر صفات ونعرفه بقلوبنا لكن ليس له وجود صحيح. فأنتم تتكلمون عن معدوم لا عن معبود هو الله سبحانه وتعالى. لهذا الأشاعرة لما سمعوا بالإجماع على رؤية على إثبات رؤية الله حار ومازم قالوا نثبت لله رؤية. إذن المعتزلة لا تثبت، تكلمنا عن هذا، وكل الكلام لا يثبتون والخوارج لا يثبتون كلهم الرؤية. الأشاعرة مع أهل السنة قالوا نثبت الرؤية ما شاء الله. إذن هناك رأي هناك مرئي صحيح، المؤمن رأي والله مرئي، يرى المؤمن ربه في الجنة صحيح ولا لا؟ إذن أين يراه؟ يرى المؤمن أسأل الله أن يكون من يرى ربه ويرى الرحمن في المحشر وفي الجنة. الذي المؤمن إذا رأى ربه هل يراه أمامه أم خلفه أو عن يمينه أو عن يساره أو فوقه أو تحته؟ قالوا يراه في غير جهة. شيء العقل يضحك ويحار، يقول يرى المؤمن ربه ونقطع بهذا الإجماع قائم لكن في غير جهة. وأضحك الناس على عقولهم، أنتم تضحكون أنتم طلاب العلم الصغار، الكبار علماء أضحكوا على هذا، يقولون سفسطة كيف يرى يرى في غير جهة؟ لأنه إذا قالوا جهة ألزمناهم بواحدة من الجهات الست، أي الجهات هي؟ أمام أم خلف يمين يسار تحت فوق؟ إن قال فوق العلو وافق أهل السنة والجماعة، وإن وافق أثبت العلو أثبت الاستواء وأثبت الصفات الفعلية، لأن الاستواء من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية النزول والضحك والرضا والغضب والمجيء والبطش والقبض والبسط. فيقفون مع الاستواء وهو صفة فعلية، إن قروا به أقروا بما سواه، وإن أنكروا أنكروا ما سواه، وإن أنكروا استواء أنكروا العلو، وإن أنكروا العلو أنكروا الجهة، وذهبوا إلى معدوم ليس موجود. أسأل الله يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على هذه العقيدة السلفية الصحيحة التي تقبلها الفطر والعقول المستقيمة والفطر السليمة، ويدل على الكتاب والسنة والحس والفطرة. فالإمام ابن أبي العز رحمه الله الآن يبدأ يذكر أدلة العلو. يذكر ابن تيمية يقول أثر عن بعض الشافعية قالوا في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل على إثبات صفة العلو لله. فيبدأ الآن المؤلف رحمه الله يذكر، ثم يذكر يعرج على بعض الشبه والإرادات التي بها يريدون أن ينفوا صفة العلو. هم يقطعون أن هذه ليست شبهة، هي مشبوهة وليست علة بل هي معلولة، لكن يريدون أن يمرروها على السنة هل يلتزم بها ولا. فردها سهل وبيانها وكشفها واضح كما سيقرأ. ولهذا فيما أذكر أنني في الدرس الماضي ذكرت عن بعض الشبه عندهم ورددنا عليها، فالآن حتى لا نقف كثيرا سوف يقرأ الشيخ ولن نقف إلا مع مما لا بد منه. واضح معي؟ يقرأ الشيخ. وفي قصة سعد بن معاذ بن أبي هريرة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسوى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين. وروى قال زينب رضي الله عنها أنها تستقر على أزواج زينب بنت جحش نعم تستقر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر أنه مر بعروس فاستوقفته فوقف معها لحدثها فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه الحولة التي أنزل الله بها، فسمع الله قول التي تجادلك في سمعها وتشتكي إلى الله. حول بنت ثعلبة، نعم رضي الله عنه. أخرجه الدارمي وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم آتيناهم بينهم ومسقيهم عن ابن مالك وعن إيمانهم وعن شمائلهم. الشيطان يقول لله عز وجل: استأذن الله أنه يأتي الواحد منا عن يمينه عن يساره أمامه خلفه من تحت. ما قال العلو، لأن الله في العلو سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال بقوله: ثم آتيناهم بينهم ومسقيهم عن إيمانهم وعن شمائلهم، ولم قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كلام السلف واجتنبه بإثبات فوقية ما لا يوصف، ما لا ينحصر. نعم. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة المقدسة. نعم، هذا كلام دليل عقلي يعني ذكرنا غير مرة. نقول: ما من وجود أو موجودين إلا بينهم علاقة أو علاقات، إما أن يكون هذا الموجود داخل الموجود هذا أو أنه خارج عنه. فإن كان داخل فهذا حلول أو اتحاد أو عرب داخل، وإن كان خارج هذا النظارة وهذا القلم هذا خارج عنها ليس حال فيه. فلا بد أن يكون أحد أن يكون أحدهم إما عن يمين الآخر صحيح أو أسفله أو فوقه أو عن يمين يساري أو أمامه صحيح. فأكمل الجهات وأكمل الموجودين أن يكون أحدهما فوق الآخر صحيح، كلما كان أكمل هذا كان أعلى، وإذا كانت النظارة أكمل كانت أعلى صحيح. فإذا صفة العلو يتنازعها الكامل. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل موجود والمخلوقات موجودة. فالسؤال: هل الخالق موجود داخل المخلوق؟ معاذ الله. هل المخلوقات الله خلقها ودخلها فيه؟ معاذ الله. هذه هي حلول واتحاد وكلام النصارى. إذن الله باين عن خلقه، ليس محايد. محايد أي حيث ما كان المخلوق هو حيث الله باين، أي منفصل سبحانه وتعالى. فكل بني آدم يقرون أن الخالق ليس هو المخلوق وأن الخالق باين عن المخلوق، هذه قضية مسلمة الخلاف للأسف. فإذا قلنا أن الخالق باين عن المخلوق، السؤال: هل وجود الخالق لابد ضرورة عقلا هل يكون عن يمين خلقه أو عن يساره أو عن أمام خلقه أو عن خلفه أو تحت خلقه أو يكون فوق خلقه؟ العقل ماذا يفرق؟ فوقية لكمال الله عز وجل، لكمال الله عز وجل، هذا العقل. فبدأ يبدأ المؤلف رحمه الله يثير هذا الكلام العقلي، يقول بالعقل ناهيك والفطرة والحس والدليل يدل على هذا. وأقول لكم: هؤلاء أئمة الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم لا تظن أنهم جهلاء، هم يعني أذكياء، أوتوا علوم ولم يؤتوا فهوم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. لكن هذه الإرادات الشبه هم ليسوا أغبياء، يقول: أنا لو أسلم لهذا السلفي أنا فطرتي وعقلي يقر أن الله في العلم. يا محمد، هو يقول في نفسه، يقول: أنا أقر فطرة حسا صعب أن تنازع. أنا لما أدعو قل: يا رب، قلبي يتجه إلى العلو، ما تجه أسهل عياذا بالله. فيقول: أنا أقر بهذا، لكن لو قلت أن الله في علو أثبت جهة وأثبت استواء وأثبت صفات فعلية، ثم أثبت ما عند أهل السنة أو يسمون عياذا بالله حشوية وما كلام هذا مجسم. فكل ذلك حتى لا يستبن الحق والفطرة، ينازع ويعارض فطرة يقر بها الجاهل. أين الله؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: قالت في السماء، قال اعتقف إنها، ما قال مسلمة، مؤمنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، بالإيمان. ولا أظن يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا، يعني أقول مجوس بوذي إذا سلمنا أنه يؤمن بإله، لكن هؤلاء يؤمنون بحجار وإيران وأبقار. يهوديا أو نصرانيا لا ينازع في علو الله. حتى فرعون لما نازع موسى قال: يا عمان ابني لي صرحا اطلع، يريد يرتقي صرح ضرورة أن الله في السماء، يريد من هامان أن يسلم يرتقي ينظر إلى الله عز وجل الذي يدعي موسى. ما قال: يا هامان احول لي قبوا نفقا ضرورة هكذا. وإبليس يؤمن بعلو الله عز وجل. نعم. ومن سمع حديث رسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه بإثبات فوقية ما لا ينحسب. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقه في ذاته مقدسا، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارج عن ذلك، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه خالق بنفسه غير مخالف للعالم، لكن متصفا بضد ذلك، لأن المقابل للشيء لا له منه أو من ضده مضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم فإنه قابل للفوقية حتى يلزم من لديها ثبوت ضدها. قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية، قالوا يعني أنتم يا أهل السنة الله يهديكم، يعني الله لابد إذا ما كان في علو يكون في السفول. نستطيع أن نقول الله ليس بعلو ولا نثبت له السفول، نقول كيف يكون هذا؟ ما يمكن. هذه قالوا هذه صفات ملكة وعدد يسمونها، احنا نقول هذه صفات ماذا؟ سلب وإيجاب، ما يمكن حال الأحوال. هذه الصفات لا بد من وجودها، إما أن يكون موجود، نعم موجود، إما أن يكون داخل خلقه أو باين، قالوا باين، إما أن يكون علو أو سفول، واحدة منها. تقول لا هو موجود وباين عن خلقه لكن ليس بالعلو ولا يلزم منه أن يكون في السفول. نقول العقل ما يقبل، العقل ما يقبل هذا، إما تثبت السفول العلو إذا لم تثبت ما سواه. نعم. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للبقية حتى يلزم من أجلها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابل للعلو والبقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقرتم بأنه ذات قائمة بنفسه غير مخالف للعالم، وأنه وجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو أما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أشنى وأظهر أمور البديهيات الضرورية إلى غيره، فلا تدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمبايات أظهر منه وأوضح وأليق. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه، ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يطالب كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن إقرار وجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة للمحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب التي تقرب من 20 نوعا أحدها ألا يذكر بعض الأدلة؟ نعم، التصريح الطروة كلها موجودة في الصواعق المرسلة، في الصواعق المرسلة لابن تيمية ولا لمن يعرف الصواعق المرسلة لابن تيمية ولا لمن من يعرف يرفع يده؟ الصواعق المرسلة لابن تيمية أو لمن؟ ما شاء الله، هذا خير لابن القيم، أحسنت، وهو تلميذ ابن تيمية. نعم، أحدهما تصريح الفوقية مقرورا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو قائل فوق عباده، الثالث التصريح بالعروش إليه نحو تتعب الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، متفق عليه. نعم، الرابع تصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، الخامس التصريح برفعه مع ضيق المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله إني متوفيك ورافعك إليه، السادس التصريح بالعلو المغلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، شرفا يعني قهرا، كقوله تعالى وهو العلم العظيم وهو العلي الكبير وأنه علي الحكيم، السابع الشرف هنا هو يأتي معنى القدر، قدر يعني العلو ثلاث ذكرنا علو ذات علو قدر علو قهر. نعم، السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها. لفظ كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك ولكم ما في السماوات والأرض ومن عنده ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين. في السماء أي الفاء تأتي بمعنى على، فأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، وتأتي السماء نخليها الفاء على ظاهرها ظرفية نخليها على لأن الآن إما قلنا الله في السماء أي داخل السماء نقول لا الفاء الفي تأتي بمعنى على. آمنتم من في السماء أي آمنتم من على السماء كما قال فرعون لأصلبنكم في جذوع بمعنى داخل الجذع ولا على الجذع. هذا الجذع واللغة تدل على هذا. أمشوا في مناكبها الأرض نمشي باطنة ولا على الأرض عليها نمشي على وجهها فكل من رزقه. إما أن نقف مع الحرف الجر هذا في الظرف في ويأتي معنا على إن نازعون قالوا لا نأخذ الظرف هذا على ظاهره نقول إذا ننتقل إلى السماء. السماء لغة تأتي بمعنى العلو. آمنتم من في السماء أي آمنتم من في العلو. السماء السماء تأتي بمعنى العلو. نعم. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين. إما أن تكون في بمعنى على وإما أن يراد السماء بسماء العلوم لا يختلفون بذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا بالأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة بأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والكثرة وهذا يجده من في نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة إليه قسطا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم. قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأتيت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رابعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. هكذا كان يقول اللهم اشهد اللهم اشهد ما أحد نازعه أو خالفه أو كل الفطرة تسلم بهذا. نعم. فكأن نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم هو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأتى رسالة ربه كما أمر ونصحه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يرتاع مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذرة المتحدثين والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلن الخلق به وأنصحهم لأمته وأصحهم بيان عن المعنى الصحيح بلفظ لا هو في مقابل وجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر لمسألة أين الله إذن عليه الصلاة والسلام سألوا عن المكان ولا لا؟ عن المكان على الصفة على العلو، أين الله؟ ما سألها عليه الصلاة والسلام إلا وقد قرر واستوطن في البطر أن الله له مكان هو العلو. نعم. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أخذ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذا موسى فرعون لا ينكر العلو فيما يظهر، ينكر وجود الله لكنه يعني كفر بها، لكنه يؤمن بها إيمان، إن جحدوها يعني كفره كله جحود وتكذيب وإعراض واستيقنت أنفسهم. نعم. فمن نفى العلو من الجميع فهو فرعوني، ومن أثبته فهو صفي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب. ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا بروحهم، كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قوم من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في مسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. ولا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار الرؤيا، ولهذا قالت الجهمية الجامية عندهم قاعدة مضطردة إلى جنة بئس المصير، ليس لله أسماء لا صفات لا علو لا يرى. الذين اضطربوا المعتزلة قالوا لله أسماء وأنكروا الصفات، كيف تثبت أسماء بلا صفات؟ جاء أكثرهم اضطرابا أكثرهم خلافا الأشاعرة، قالوا الله له أسماء وبعض الصفات السبع، الله عز وجل يرى لكن في غير مكان، حتى الرؤية فيها تناقض، كيف يرى في غير جهة؟ إذن كيف نراه؟ فإذن كل ذلك حتى يكون الله عز وجل يتكلم بكلام غير مخلوق، لأن الإجماع قائم كلام الله غير مخلوق ما شاء الله. طيب أين كلام الله؟ قالوا حديث نفس أزلي ذاتي، والقرآن هذا قال مخلوق، فيقولون غير مخلوق، قالوا غير مخلوق غير مفترى وغير مكذوب، نعوذ بالله. نعم. ولا يتم إنكار التوقيع إلا بإنكار الرؤيا، ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك. قال وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، يقصد الأشاعرة، وغالبا ما يصرح بالأشاعرة، يقصد الأشاعرة هنا. نعم. وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، وهذه من أنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل. نعم، نحو ألف دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وإفاد له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنهم ما روى الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة عن من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرفوا فوق سبع سماوات، قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره لأن الله في أعلى علمين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه مخالفون له في كثير من اعتقاداتهم وتنسب إلى مالك الشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم وتنسب أبي يوسف باستتابته بالشيخ المريسي لما أتى أن يكون الله فوق العرش مشهورا رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره ومن تأول فوقه فإنه مخيم من إذا قد يقول قائلهم يعني نسبة الفوقية لكن فوق إن الله أكمل وأجمل وأعظم من غيره أن يقول مثلا هذا فوق هذا في ثمنه في نفاسته في جماله يقول هذا استفسر تماما ما حد ينازع أن الله أكمل وهو الخالق ما حد ينازع وهذه الأدلة كلها الموجودة في القرآن والسنة جاءت لتبين لبني آدم أن الله أكمل وأفضل من الخلق معاذ الله هذا فوقية فوقية ذات من لوازمها ومن تتضمن أيضا ذات قهر وذات شرف وذات علو وذات قدر فيقول نعم فوق لكن فوق شرف وجمال وكمال وأنفس ونعوذ بالله هذا من أحد أنواع العلو وهو علو القدر فالله أكمل ولا لم تأتي هذه الآيات وهذه الأحاديث لأجل أن تبين أن الله أفضل من الإنسان معاذ الله نعم ومن تأول خوف بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أطوأ من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض هذا مما تسلم به العقول والفطر ما يحتاج أحد يعني يستدل عليه كيف إذا نظر واستدل بجميع ما ذكر من الآيات الحديث الدالة على العلو في هذا المعنى معاذ الله نعم وليس بذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مجد بل هو من أجل الكلام وأسمجه وأهجنه فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائق ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا لو قيل لقائل عنده سيف حاد ماضي يعني وشهر فاجتمع الناس لهذا الرجل صاحب السيف قالوا صدنا هذا السيف يعني سمعنا عنه يعني مواقف وقوة فقال هذا السيف أحد من الخشب أحد من العصا أحد من الأسطوانة هذه هو صحيح أن سيفه أحد من الخشب والعصا صحيح لكن السؤال ألا يلزم أنه لما شبه الكامل بالنقص يلزم منه أنه نقص في الكامل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا فلان يا فلان سمعنا أن ولدك ما شاء الله بار وفيه يعني وفاء كيف ولدك ولد الله يفتق مثل الكلب ليه قال في الوفاء إذا وهو صحيح الكلب وفي قال كيف ولدك ما شاء الله ولدي مثل الحمار الله يوفق ويثبت يقصد الصبر مثلا تشبيه الكامل الناقص نقص الكامل لو قلنا بالكلب يقصد الوفاء صحيح لو قلنا بالحمار الصبر صحيح لكن تشبيه الكامل الناقص نقص في الكامل فإذا شبهت الخالق بالمخلوق والكامل بالناقص نقص في الكامل سبحانه وتعالى نعم ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصر وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المخلوق يعني كيف يقولون الفوقية التي وقد تصاريبها كما ذكرنا ذكر أهل السنة كلها تدل على أن الله أفضل من المخلوق أكمل من المخلوق خير من المخلوق هذا يقصد تنقيص في الله عز وجل تنقيص في حق الله عز وجل نعم فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك فإن كان احتجاجا على مبطل كما قال كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وقوله تعالى الله خير هم الذين خالفوا يوسف عليه السلام يقولون أن الله عز وجل خير من أربابهم لكن يقول بما أن الله خير من أربابكم فأصرفوا هو العبادة. ليس القضية مفاضلة هل هو الله عندهم أفضل ولا المرغوب أفضل، لا، هو يريد أن يحجهم بإلزام آخر بما أنهم أو بما أنه قد استقر في فطرهم وقلوبهم أن الله خير من أربابهم فاصرفوا له العبادة، لا تشركون بالله شيئا، لا تشركون به هذه المخلوقات الناقصة. نعم. وإنما يخص هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت فوقية مطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الدار، ومن أثبت البعض ونفى البعض. شوف عليها رقم 1، 2، 3 احفظوها، فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، إذا العلو علو الله 3 أقسام، نعم، أو 3 أنواع، نعم. ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان فالمكانة تأييد المكان. إذا قالوا نعم الله عالي، نسلم لكم أيها السنة، عالي علو مكانة، له مكانة في قلبي، فهذه نفس بها مكان، هذا نقول المكان فرع عن المكان، والمكان اسم تأنيث للمكان، فلان له منزلة في قلبي، إذن فرع عن المنزل، فنظر إلى هذا الذي أنت يا شيخ رياض تقول له مكان في قلبي وله منزلة في قلبي، إن كان مما يقبل المكان الحقيقي لأن في نفسك نفسانية ومكان جسماني جسمه يقبل، إذا كان أقول هذه المسألة هذا المسألة لها مكان في قلبي فهي عرض، أو المسألة وجود قائم بنفسه عرض فيقبلها تقبلها المكانية النفسية، أما إذا كانت هذه التي لها مكان في قلبي ذات وجود مستقل بنفسها مثل الكتاب أو مثل النظارة دي، أقول هذه النظارة لها مكان في قلبي، مقبول الكلام. السؤال هل هي عرض أم هي موجودة بنفسها؟ نقول موجودة. إذن هي هل تقبل الجهة المكان؟ نقول تقبل المكان لأنها خارج عني. إذن أي الأمكنة تختارها يا شيخ؟ أقول أمام يساري يمين كل أقبل، لكن إذا قلت أبي فوق رأس ما أقبل له جهة دون، صحيح؟ يكون إذا كان الله عز وجل أي الجهات ترضاها لله عز وجل عياذا بالله، ما تستطيع أن يخالف صفة العلو، فالله له صفة العلو. فلما يقولون أن الله إحنا نقول له مكان لكن مكانة ومنزلة منزلة، نقول السؤال صحيح لله مكانة في قلوبنا ومنزلة في قلوبنا عظيمة جدا جدا، لكن هل الله عز وجل حل في قلوبنا أم هو قائم بنفسه غني عن غيره قائم بنفسه؟ إذن هذا القائم له مكان غير المكان، هذا المكان أيه أعلون أو سبول أو دون العلو، اختار غير العلو عياذا بالله انتقص الله، وإن عطل الجهات كلها عياذا بالله عطل وجود الله، وإن دندن حول صفة العلو قال لا في العلو من باب أولى أنه لا يثبت الجهات الست فقد عطل الله عز وجل. نعم. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكان إلى المكان فالمكان تخليف المكان والمنزلة تخليف المنزل، فلفظ المكانة والمنزل يستعمل في المكانات الإنسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية، فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. هذه بعض الآثار عن السلف ليس حديثا. نعم. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومعرفته وتعظيمه وغير ذلك، فإذا عرف أن المكان تخليف المكان والمنزل والمهند فرع عن المنزل في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المدل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإذا كان باطلا، فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، وقيل وكذلك هو، وهذا هو العلو المطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلب غير مبادئ كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى، وعلوه سبحانه وتعالى عما فيما ذكر ذكر الآثار من الكتاب السنة وإجماعات قائمة، ولا يذكر أدلة العقل. نعم. أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساليا للآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه باريا من الآخر. هذا لا نقاش فيه، ما من موجودين إلا بينهما هذه العلاقة، إما أن يكون أحدهما داخل الآخر أو منفصل عنه، ثم ينزل إلى ما لله. هل الله داخل عياذا بالله في مخلوقات؟ لا، منفصل. إذن كونه منفصل ومباين فلا بد من جهة. نعم. والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارج عن ذاته، والأول واضح. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والخاطرات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يتقي كون العالم واقعا خارج ذاته، كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المبايعه لان القول بانه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده. اذا قال الله ليس له جهه، لا علو ولا سفو، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا لا لا لا، كل هذا إن صح إثبات هذه الصفات فهي تدل على معدوم لا موجود. نعم. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمة المبالغة. وأما ربوطه بالفطرة فإن خلق جميعا باتباعه وركوبه بالسليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. الناس بنو آدم وقال الذين يؤمنون بوجود إله يهود أو نصارى أو مسلمين لما يدعون ترتفع أيديهم إلى السماء، قلوبهم إلى السماء. السؤال ما الذي دلهم؟ دعك من أيدي لو بقلوبهم الآن، ما الذي دلهم؟ قال إذا أردتم تدعوا الله تتضرع أن انكسروا، أو تدعوا الله تضرعا أن خفيا وعند الشدائد، وإذا ركبت الفلك فادعوا الله مخلصين. هذا المعان هل أحد أملى عليهم إذا دعوتم في هذه المقامات تعلق بالعلو أم فطرة؟ هكذا فطرة. حتى الذي لم يقرأ ولم يكتب لو كان عايش في جزيرة أو في غابة أو معايش مع الحيوانات، إذا ما دعا الله دعا إله يعرفه أو يؤمن بوجوده مباشر فطرته اضطرارا تدفعه إلى العلو. لم يقرأ كتاب ولم يقل قال الشيخ فلان إذا أجعل قلبك يتعلق بمن في السماء، فطرة هذا. نعم. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الحمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر ما يقول بعض الدعاء أن الله كان ولا ما كان قبل خلق الزمان والمكان وهو على ما كان، وعبارات هكذا، أو أن الله كان ولا ما كان وهو على ما كان، هذا كلام من إفرازات المعطل الجهمية والأشاعرة الذين ينفون صفة العلو. نعم. فقال شيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنهما قال عالم يعني الهمداني أبو الهمداني أبو جعفر يعني رأى الجويني إمام الحرمين عبد الملك الجويني أبو محمد ينفر الأدلة يعني العقلية وكذا، لأنه ليس لله الصوت علو، يريد أن يعطي الصوت علو. قال يا إمام دعك من هذا، عندي بس مسألة حيرتني أنا، ما قال عارف قط يا الله إلا اضطر قلبه إلى العلو، كيف ترجع هذا؟ فضرب على رأسه يقول حيرني همداني حيرني همداني، وفي رواية أنه نزل من المنبر يبكي. نعم. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا أن أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنهما قال عليهم قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تتطلب العلو تطلب العلو تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف يدفع هذه الضرورة عن نفسنا؟ قال فاطر عبد المعالي عن ماسه ولده، وأظنه قال وذكر لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض موصوف في موضعه، ولكنه أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوة الضرورة مشتركة، فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم بطلان قولنا هي من حكم من حكم الوهم لا من حكم العقل. يعني يقول إذا أردنا أن نحكم العقل، العقل إما أن يقر لنا يقر لكم أو يخالفكم، وإما أن يقر لنا أو يخالفنا، فإن أقر لكم فإقراره لنا أو لا، وإن رد قولنا أن الله ليس بالعلو العقل فهو إلى قولكم أقوى وأدل، فالعقل في جميع الجهات لا يثبت إلا ما عليه الحق، ولهذا دار تعالى عقل النقل كما يقولون موافقة النقل الصحيح العقل الصريح. نعم. فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم وعامة بقدر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا، فإن كان حكم قدر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان سمع وبطلت عقلياتنا أيضا وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان سمع الذي جاء في الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون السمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم، فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مبالي للعالم ولا عالم للعالم طائفة من النظائر، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام يهم بن صفوان وأتباعه، واعترض على دليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء إذا يعني قالوا أنتم ليس لكم أهل السنة إلا دليل الفطرة الصحيح، الفطرة صعب أن أحد ينازع الفطرة مباشرة قد يتجه لصفة العلو، قال لكن ألا تعلمون أن السماء العلو هي قبلة الدعاء، عند الدعاء فتتجه أنت إلى السماء، إذا جعل العلو الآن ليس علو صفة لله فجعلوه قبلة الدعاء عياذا بالله حتى يفروا، نقول نعوذ بالله من الخذلان، وهذا التنطع والتنظير كل ذلك سفسطة وكل ذلك قرمطة، لأجل يرد النصوص الشرعية من كتاب والسنة وجماعات فطر حتى يستقيم لهم ليس الحق، يستقيم لهم الأوهام ويستقيم لهم الفساد، نقول أولا لا نعلم لا في كتاب ولا سنة أن الدعاء قبلته السماء، ومن جعل السماء قبلة الدعاء هو مبتدع، من أراد أن يدعو فيتجه إلى القبلة، صحيح ولا لا؟ بل من الدعاء ما يكون أقرب العبد من ربي وهو ساجد، أين السماء؟ هل أحد منا إذا أراد أن يسجد ويدعو يرفع رأسه في السماء؟ بل ثمة نهي في الصلاة أن أحد يرفع رأسه في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم أو يردن الله عز وجل يحولن الله رأسه ورأسه حمار، فهذه نهي، لكن لو أن إنسان رفع قال يا الله بعض الناس يرفع ويبر إلى السماء خلاف السنة، السنة يرفع يديه إلى السماء، لكن لو رفع السؤال لهذا العامي نقول لماذا رفعت؟ تقول يا الله لأن الدعاء لأن السماء قبل الدعاء، أو لأنك تدعو عليا كريما فوق السماوات، يقول أدعو عليا كريما فوق السماوات، هو كأنه ينظر إلى الله لا ينظر إلى أن ولا يعتقد أن السماء قبل الدعاء، واضح معي؟ فهذا خطأ حيث هو نظر إلى السماء، لكن اعتقاده صحيح، يعتقد أن الله في السماء لا يعتقد أن السماء قبلة الدعاء. نعم. واعترض على دليل الفطري أن أن ذلك إنما إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوص بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم أن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من أمور الشريعة الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحق للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه كما في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة بالصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المفترض والمذكور. ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستقبال، فالاستقبال بالوجه والاستقبال بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضوع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن قبلة الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ وطلب لم يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما قدر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن الأمر القبلة مما يقبل النصر والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. نعم. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل بالفعل يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقص بوضع الوجه فما أصله من نقص، فإن واضع جبهته إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذا هو تحته. هذا لا يخلو في قلب سالك، لا يحكى عن بشر بن ريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل. ولا أظنه يصح عنه، ما أظنه. نعم. يعني ينقل بعض أهل العلم كان يعني ما يتصل فعله يقول سبحان ربي الأسفل، لا يصح فيما يظهر لي، لا يصح عنه. نعم. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع، لكنه ضال مضل ورأس البدعة والاعتزال والتجهم، ومن أهل العلم من كفره، ولا شك في كل بشر المريسي اللي نادي وقام على الحجة. لكن هذا الكلام بعيد يعني عن أي مخلوق كائن من كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما ممن يؤمن بوجود الله. أما الذي لا يؤمن بإله اليهود النصارى المسلمين يؤمن ببقرة بحجر بباب، هذا شيء آخر. نعم. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وإن من أخطأ به النبي إلى هذه الحال لحري أن يتذلل، إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاة. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن لم يدرك الابتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وقد أعجز عن إحاطة خلقه ألا يدركون خلقه قوله: وقد أعجز عن إحاطة خلقه أي لا يدركونه به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوب الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به. جزاك الله خير، جزاك الله، تعبناك، بارك الله فيك. بهذا ننتهي، والله أعلم، وصلي وسلم على أبي وصلي محمد. طبعا يا شيخ محمد أقولهم باعتذار الدرس أخبرهم عن في سؤال نعم أقول أخبرهم عن اعتذارنا الدرس إن شاء الله. بإذن الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسد الشام فلا خير فيكم، ما المقصود بالذي خيرنا؟ يعني الحديث هذا ذكره صاحب المرقى أنه يعني لا تدخلوها ولا تخرج منها، وهذا تفسير أرى تأويل بعيد عن ظاهر الحديث. إذا فسد الشام فلا خير فيكم، بمعنى أن الحديث يدل في آخر الزمان، أما ما دام عليه صاحب المرقى وغيره فما أظن له يعني وجهة أو دليل أو مسند أو تأويل. صحيح يعني أنه في آخر الزمان، ومربط خير الأمة في آخر الزمان في الشام، فإذا فسد أهل الشام لا خير منه، باب أولى، الخيرية باقية في الشام، فالبداية من مكة والنهاية والمحشر في الشام، ما باق من عيسى عليه السلام نزوله والمهدي كله في الشام، وخير برسان برسان الشام، وخير جند جند الشام، وحديث فضائل الشام كثيرة جدا، فتحمله لهذا المعنى لا أعلم له سلفا فيه. أصبح أن هذا الحديث آخر الزمان، وأن تاريخ الشام باقية إلى قيام الساعة. وما يحصل الآن هذه كلها تفاصيل، كلها مقدمات، يعني ليس بالضروري أنها يعني علامات الساعة الكبرى. نحن ننتظر الكبرى، نحن ننتظر الصورة انتهت. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون الصورة، وثم جاء من بعد من قبل يعني يهابون ويقول أن الصورة علامات الصورة ظهرت ويكون الحاصل. أما نحن أنتم يعني مؤمنون وقاطعون بأن الصورة انتهت، كده ننتظر ماذا؟ بعض الناس ينتظر على هذه الساعة، على إعلام الساعة، هذا الروم يتمالؤون ثم يجتهدون في المجوس والنصارى وخروجهم. فلو كنا هذه علامات الساعة الكبرى إيش دورنا؟ نصلي ونصومكم كما نحضر الدرس. إذا قامت الساعة يأتيكم وسيلة فليخبر الناس ولا يخبر السنة وهي مسيرة. من يبغى عشر سنوات حتى تكمل، خمس سنوات حتى تكمل، فأنت مطالب بها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يخرج يكون مسيح الدجال 40 يوما، يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وباقي أيامك أيامكم، هذا اليوم بسنة. ما سأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نأكل، كيف نشرب، كيف الشمس، كيف قال كيف الصلاة يا صلى. الصلاة قال قدروا لها قدرها، تعلقت قلوبهم بالعبادة. اليوم بالسنة ما أقول كيف السنة، متى نفطر، متى نروح، متى نسوي التمييز، متى ننام، متى أمور، كيف الشمس، كيف القمر، كيف المباشرة. الصلاة قال قدروا لها قدرها، فنحن بهذا. أما ما ذهب إليه صاحبي مشكاة ومقام وغيره ما أقول له يعني سلف في تفسير بعض الحديث في الزمان ومحمول على الخيرية باقية. فإذا ذهبت الخيرية فرضا وجدلا معاذ الله ذهبت من الشام فمن باب أولى ليست في غيرهم موجودة، والله أعلم. لهذا انتهى. هذا الله عليه وسلم على النبي وسلم محمد، جزاكم الله تعالى خيرا.